جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن أفراد المنظمات المدنية والاجتماعية في المحافل العمالية والدينية والفنية وغيرها أقاموا فعالية ليلة التضامن المطالبة باعتقال باك جون هي وإطلاق سراح السجناء الطاهر ذمة أمام محبس سيول يوم 15 من شهر الحالي. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاتو سيبو أنه أقد اجتماع الخميس الذي يستنكر عمل زمرة العميلة لاصطناع حادثة الجاسوس يوم 15 من الشهر الحالي في حديقة تابقول بسيول تحت رعاية جمعية إعانة السجناء الطاهر ذمة لمجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية. في ذلك اليوم أصدرت محكمة سيول المحلية في المركز الحكم القاسي بالسجن لمدة 4 سنوات على القس كيم سونغ يون بالتمويه النهوض العام الجماهيري في 14 نوفمبر من العام الماضي كأنه تم تحريضه وراء الكواليس من قبله تحت أمر لأحد.